لبيك يا رب ها أنت دعوتني على لسان خليلك إبراهيم بأن أتي إلى هذا البيت وها أنا جئت ملبيا دعوتك على لسان خليلك إبراهيم إذ قلت له وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. ومن مزاياها أنه لا يجوز لأحد أن يدخلها إلا وهو محرم لابس كفنه كاشف الرأس خاضعا متذللا خاشعا لله تعالى، هذا لمن أراد النسك. ومن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى جعل حق من قصدها بقصد الحج أو العمرة أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يقص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وقال في الحديث عن العمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومن مزاياها أن الحسنات تضاعف، ومضاعفتها هنا بالكمية، فالحسنة في مكة أعظم وأكثر ثوابا وأجرا من فعلها في غير مكة، كما أن السيئة أيضا في الحرم تضاعف أعظم إثما وأكبر جرما من فعلها في غير الحرم، إلا أن مضاعفة السيئة بالكيفية لا بالكمية. ومن مزاياها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم قطع شجرها وحشيشها الأخضرين إلا الإذخر، وأخبر بأنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ليس إلا. ومن مزاياها أيضا أنه يحرم على المسلم أن يستقبلها أو يستدبرها حالة قضاء الحاجة على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. ومن مزاياها أيضا أن الله جعلها مثابة للناس، وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ومعنى مثابة كلما ثابوا منه رجعوا إليه، فإن القلب لا يشبع منه، ولا سيما من تكررت زيارته إليه، فإن من تكررت زيارته إلى البيت ثم ذهب إلى أهله وبلاده تجد قلبه يحن إلى هذا البيت عندما وقت مجيء الحج أو العمرة، لا يصبر إلا أن يرجع إليه. فهذا البيت لطلوب الرجال كالمغناطيس للحديد كما قيل، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. كل هذا يدل على ما لمكة من المزايا والخصائص. ومن مزاياها ما جاء في حديث عبد الله بن عدي الحمراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي بالحجورة وهو يقول إنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم إنك خير أرض الله وإنك أحب الأرض إلى الله، فدل على أن مكة خير الأرض وأفضلها وأنها أحب البقاء إلى الله، مما يدل على فضلها وشرفها. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، مما يدل على فضلها على المدينة، كما هو قول جمهور العلماء، فإنهم قالوا إن الحرم أفضل من المدينة ما عدا الإمام مالك، فرأيه رحمه الله فضل تفضيل المدينة على مكة، لكن الذي جاءت فيه الأحاديث وكما قرره جماهير أهل العلم هو فضيلة مكة على المدينة كما هو معلوم. وفي ذلك مؤلفات عديدة لأهل العلم في مسألة تفضيل مكة على المدينة.

24 ساعة ما أدى جزءا قليلا من الوقت، وذلك أنهم إذا غربت الشمس وطلعت النجوم واشتبكت النجوم أفطروا، فإذا أفطروا أكلوا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة القابلة، فإذا اشتبكت طلعت النجوم واشتبكت النجوم أكلوا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة الأخرى. هذا صفة صيامهم. أما صيامنا الذي جاءت به الشريعة الإسلامية فإن الله أباح لنا الأكل والشرب وكل شيء في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو زمن الصيام. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبهذا نعرف أن الصوم فريضة من فرائض الإسلام، كما في الحديث في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام 5. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات قبل أن يتوفى، وفرض الصوم في السنة 2 من الهجرة في شعبان. وكما قلنا إن الرسول صام 9 سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. والصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم، ولا بد أن يكون بنية. وورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة، منها الحديث القدسي وهو أن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا خير كثير ونعم عظيمة في الصوم. لكن قد تقول أنت: لما اختص الله الصوم بقوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، مع أن الأعمال كلها لله: الصلاة لله، والصدقة لله، وتلاوة القرآن لله، وجميع العبادات كلها لله. لما قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فأضاف الصوم إليه سبحانه وتعالى دون بقية الأعمال، جعلها لابن آدم. قال كل عمل ابن آدم له، وفي حين أن العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. ما الحكمة في هذا، أي في إضافة الصوم إليه؟ نقول لك، أجاب عن هذا العلماء، قالوا: أضاف الصوم إليه سبحانه وتعالى لأمرين. الأمر الأول أن الصوم يترك الصائم طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله، بخلاف بقية العبادات فإنها لا تمنع من شيء من ذلك، بل كلها يفعلها ما يسأل الإنسان وإن أدى تلك العبادات، لم تكن العبادة مانعة له بخلاف الصوم. فإن الإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله، ثم الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد إلا الله. ففي إمكان الإنسان أن يأكل ويشرب في بيته، وفي إمكانه أن يتعاطى ما يريده في بيته، لا يطلع عليه أحد إلا الله. لكن ترك ذلك كله لما وقر في قلبه من تعظيم خالقه وباريه، ولعلمه أن الله مطلع عليه، فالذي منعه من تعاطي ما يشتهيه هو ما وقر في قلبه من خشية الله وعلمه أن الله مطلع عليه. فهذا معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. والأمر الثاني، قال بعض العلماء أن الصوم لا يكتب بخلاف بقية العبادات، فإن الملائكة تكتبها، فما قاله الإنسان من ذكر ودعاء فإنه يكتب، ومن صدقات وصلاة وحج فإنه يكتب، أما الصوم فلا. وذلك لأن الصوم ليس قول ولا فعل، ما هو إلا نية في القلب وإمساك عن الطعام والشراب وأنواع المفطرات فقط. والملائكة تكتب الأقوال والأفعال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والصوم ليس بقول ولا بفعل، وما هو إلا نية محلها القلب وإمساك عن الطعام والشراب. قالوا لهذا لا يكتب، فالله هو الذي يتولى جزاءه. فبهذا نعرف عظم الصوم ومكانة عظم الصوم ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الصوم من الناحية الطبية أيضا ينقي البدن. قال بعض أطباء الفرنج ما أحسن الإسلام وما أجله، حيث أوجب على المسلمين أن يصوموا شهرا كاملا في كل سنة، وذلك أن الإنسان يأكل طيلة السنة فيبقى رسوبات في الأمعاء وأشياء غليظة فلا تخرج ولا يحللها إلا الصوم، فإذا صام شهرا تحللت هذه الفضولات وهذه الرسوبات في البدن، فنقت البدن ونقت الأمعاء بسبب عدم الأكل والشرب، فخرج البدن طيبا نقيا والأمعاء سليمة، خرج ما فيها من رطوبات وأشياء غليظة. هذا قول أطباء الفرنج، ولهذا قالوا يتعين على كل إنسان أن يصوم محافظة لصحته. وهذا المعنى ورد في حديث صوموا تصحوا، فقول صوموا تصحوا جعل الصوم سببا لحصول الصحة وسلامتها، لأنها تنقي تلك الرسوبات وتنقي تلك المواد الغليظة في الأمعاء بسبب الصوم، لأنه يورث حرارة في الجسم فتخرج تلك الرسوبات. هذا معنى ما يروى صوموا تصحوا. ثم إن شهر رمضان هو من أجل الشهور وأعظمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يحيي الليل ويكثر العبادة ويكثر من دراسة القرآن. كان جبريل يأتيه فيدارسه القرآن. وجاء في الحديث أن أول ليلة من رمضان إذا جاء أول ليلة قال هبت ريح من تحت العرش فيسمع لمصاريع الجنة طنين لم يسمع بأحسن منه، فيبرزن الحور العين من شرفات الجنة، فيقولن لرضوان خازن الجنة ما هذه الليلة يا رضوان؟ فيقول هذه أول ليلة من شهر رمضان تفتح بها أبواب الجنان لأمة محمد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم في احترام الملكية الفردية وكيف أن الإسلام احترمها وحماها وأبطل الاشتراكية. أولا، قال الله سبحانه وتعالى في محكم القرآن كما في سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالآية الكريمة تدل على أن الله فاوت بين خلقه بأن جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، كما فاوت بين عقولهم وفاوت بين آجالهم، فكذلك فاوت بين أرزاقهم. والقول بأن الناس كلهم على السوية لا شك أنه تمرد على النظام السماوي. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث فاوت بين الناس في أرزاقهم، فدعوى التسوية بينهم وأن لا يوجد فقير ولا غني

كاملة في مصادرها ومواردها، شاملة لكل ما يحتاجه البشر في شؤون دينهم ودنياهم. لم تترك الشريعة الإسلامية شاذة ولا فاذة، إلا بينتها أحسن بيان ووضحتها أتم إيضاح، نستغني بها عن القوانين الوضعية وغيرها. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والعرب في جاهلية جهلا، كانوا يسفكون الدماء بسبب وبدون سبب، وكانوا يعبدون الطواغيت ويصدقون الكهان. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. وجمعهم الله بعد الفرقة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأغناهم الله به بعد الفقر والعيلة. والرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس ورغبهم وبين لهم طرق الخير، لا خير إلا دل الأمة عليه وبينها لهم ورغبهم فيها، ولا شر إلا حذرهم ونهاهم عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا السياسة الشرعية الدينية، وبينت الشريعة الإسلامية السياسة فقسمتها إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية دينية، وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وسياسة جائزة مباحة. أما السياسة الشرعية الدينية فهي ما بينته الشريعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الحدود، فأمرت الشريعة بقتل القاتل، وأمرت الشريعة بجلد الزاني، وأمرت الشريعة بإقامة الحد على شارب الخمر، وأمرت الشريعة بقطع يد من قطع يد أخيه المسلم، وهكذا. وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي كل سياسة خالفت القرآن والسنة، فإنها ليست بسياسة شرعية بل هي سياسة شيطانية، أشار إليها القرآن في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. وكسياسة فرعون فإنه يقول: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأي رشاد عند فرعون القائل أنا ربكم الأعلى. رد عليه القرآن في موضع آخر بقوله: وما أمر فرعون برشيد. فكل سياسة خالفت القرآن والسنة فإنها ليست بشرعية. وهناك سياسة جائزة مباحة، وهي ما لم تخالف كتابا ولا سنة، وهي ما يسوس به الملوك رعاياهم، كسياسة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا هم بغزوة ورى بغيرها تغطية لأعين الأعداء حتى لا يعلموا عن وجه مسيره، فهذه سياسة جائزة مباحة. كما بينت الشريعة الإسلامية أيضا حق الرعية على ولاة الأمور، وحق ولاة الأمور على الرعايا. فقال تعالى في حق ولاة الأمور على الرعية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية تدل على أن المسلمين يجب عليهم السمع والطاعة لولاة الأمور، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك. وبينت الشريعة حق الرعية على والي الأمر، قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. فوالي الأمر يجب عليه أن يخفض جناحه للناس، وأن يرفق بهم، ويتعرف على مشاكلهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. وبينت الشريعة الإسلامية أيضا السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، فالسياسة الداخلية هي ما تقدم بيانها من إقامة الحدود ورفع المظالم والرفق بالناس والإحسان إليهم. والسياسة الخارجية بينت الشريعة كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. بأي شيء نأخذ حذرنا؟ هل نأخذ حذرنا بالذهاب إلى كهوف الجبال؟ لا، بل نأخذ حذرنا بتعلم هذه الآلات التي نصد بها الأعداء عن بلادنا وديننا، كالطائرات والدبابات والقنابل وغيرها، كما في هذه الآية المشار إليها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلفظ قوة نكرة في سياق الإثبات، فإنها تعم كل قوة، وقوة كل زمن هي بحسبه. وإن جاء في الحديث: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فكذلك القوة في وقتنا هي ما يناسبها من الرمي والطائرات الحربية وغير ذلك. فكل هذا تأمر به الشريعة الإسلامية. وبينت الشريعة الإسلامية أيضا كيف تؤسس العائلات وتقام البيوتات. فأمرت الشريعة بالتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وأمر أيضا بما يختاره الرجل لنفسه من المرأة، فقال: اظفر بذات الدين تربت يداك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى. وبينت الشريعة الإسلامية أيضا ما يحتاجه الإنسان في كل أموره. بينت حقوق الرجل على زوجته وحقوق المرأة على زوجها، وبينت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل. فبينت الشريعة أن الرجل يجب عليه أن يؤمن لزوجته قوتا وطعاما وكسوة ومسكن إلى غير ذلك. وأمر الزوجة أن تطيع زوجها وأن تكرمه وتحسن إليه، وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه إلى غير ذلك. وبينت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل، فشرعت الخلع عندما لا يحصل الالتئام بينهما والتوافق، بأن ترد عليه ما بذل لها ويفارقها. قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. وبالجملة الشريعة كاملة في مصادرها ومواردها. وبينت أيضا ما يحتاج الرجل حتى إنها دخلت بينه وبين نفسه، فبينت أوقافه ووصاياه وتغسيله وتكفينه ومواريثه إلى غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.